والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. وقفنا وين؟ باب الرجل المستني بعض الرجل يصلي مختصرا، مش كده؟ يعني باب الاختصار في الصلاة. حدثنا يعقوب بن كعب، حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته، ده هو الخصر، مكروه من مكروهات الصلاة. إذا قال الإنسان ذلك يكون صلاة صحت مع الكراهة. ذكرناه قبيل. باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. لو في صلاة النفل وطال به القيام، ما ظنه عليه أخوانا ممكن يعتمد على عصا، وإن لم يطل به القيام في النفل ممكن يعتمد على عصا. وأما في الفرج إذا كان ما يقدر قيام يعني استقلالا، ممكن يقوم وهو يعتمد على العصا والنوية. حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابسي، أخبرنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يسار قال: قدمت الرقة. والرقة يا أخونا بلدة بأرض الشام. لما مشيت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل لك رغبة في أن ترى واحد من الصحابة؟ طبعا دي أمنية الإنسان. الوقت ذاك الصحابة يقول: شنو يا أخونا؟ قلة. قلت غنيمة. كون القليل صحابي غنيمة، لم أصور على القليل منه حديث حديثين. فدفعني إلى وابسة، قال: أنا مش معه. قلت لصاحبي: نبتر. قال: فننظر إلى دله. أول حاجة قال: ننظر إلى دل الرجل، بمعنى شنو أخونا؟ إلى حيعته وحالته. الدل بمعنى شنو؟ حيعته وحالته. أصير بعض الحتة دي؟ يعني نشوف يعني الدل بيقول لك شنو؟ المنظر بتاعه الحسن قدر شنو؟ يعني ناخذ منه عظة وعبرة ونتعلم منه شيء بعدك حتى ما نسأله. يقول: فإذا عليه قلم سواء. شوف لما نظر لدله بمعنى شنو؟ حالته الحسنة، لقيناه لابس له قلم سواء. بعد ذاك القلم سواء بتاعته شنو؟ لاطية. لاطية معناتها ملصقة بالرأس، مش قائمة، بل إنما هي شنو؟ قلم سواء لاطية بالرأس. ذاته شنو يا أخوانا؟ أذنين في قلم سواء اللي هي التاجية اللي بتكون عندها الأذنين جاي بجاي، اللي بتغطي الأذن زي التوابل الموجودة هسه. وعنده برنس، وبرنس قلنا الثوب بيكون شنو يا أخوانا؟ تاجيته منه. ها والبرنس بتاعه ده مصنوع من خز، والخز يا أخوانا ده من القماش المعروف ده. هذا الأكبر، لا من أصابته يعلوم شنو أكبر. وإذا هو معتمد على عصا، مش قال لك عايش هو الصحابي وجاء وشاف الصحابي وهو معتمد على عصا في صلاته بيصلي، وهو شنو يقولنا؟ واقف على حيله معتمد على عصايته وهو في الصلاة. هذا قلنا بعد أن سلمنا، بعد ما قلنا له شنو بعد ما سلمنا عليه، فقال: حدثتني أم قيس بنت محسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثنى وحمل اللحمة اتخذ عمودا عودا في مصلاه يعتمد عليه. ده هو الحديث. فهمنا أخوانا صحابي جس علوه أول حاجة اتعظوا بمنظره وبحيئته، وبعد أخبرهم بهذا الحديث أن أم قيس بنت مسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلنا يعني لا ننتعب في السن بقى كبير وحمل اللحم الجسم وأنا بقى لحمه أكثر مما كان في البداية وتقل قال اتخذ عمودا عمل له عود في مصلاه يعتمد عليه في صلاة النهو بتاع الليل إذا كان قام حسب الليل ممكن تتخذ ما فيه حاجة أنا صلاة النهو الموقوتة ممكن تصليها قائد والقائم أجل شنو كده مع أكثر من القائد. باب النهي عن الكلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا هشام أخبرنا حشيم أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن حبيب عمر الشيباني عن زيد بن عقم قال كان أهدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة. تجعل سيد الجسد تشعر تزال في التماشي بين الليلة أنا ما في الصور أنا كمان ماشي بخلق عندي شغل كده ذهب من يتمه ها كانوا يتكلموا فنزلت وقوموا لله قانتين طبعا من حديث البخاري ومنها بالسكوت ونهينا عن الكلام. بابه في صلاة القائد نقول يقعد على الأرض وبعدها في صلي. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين أخبرنا جرير عن منصور عن هلال يعني بن يساب عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أدوني خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة. ده هو المقرر ما فيه خلاف بصلاة النبل يا أخوانا. أما إذا كانت تحت الفرس والضرورة جعلت الإنسان يصلي وهو قائد يبقى بيدوه الأجر تعزولا لطعام ده حكم أبراء وده حكم أبراء. فأتيته فوجدته يصلي جالسا ها فوضعت يدي على رأسي وتتشمي أخوانا لأنه متعجب فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قالت حدثت يعني يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة وأنت تصلي قائدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. شايف أنا النبي عليه الصلاة والسلام قال على شنو يا أخوانا لست كأحد منكم النووي قال شنو يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل له خصائص من ضمن الخصائص عنه شنو نافلته قاعد مع القدرة على القيام بده شنو يا أخوانا أجر تعزول القائم الحكم ده أوريكم لي وده كمان خاص لي صلى الله عليه وسلم هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين الرجل هو كان الحتة اللي ذاتها ما هو بالاستغراب إنه سلم بيسلي جالس لجموع الغرفة قال عنه شنو يجوز الجلوس وصلى قائم عشان يوريك شنو يجوز القيام. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قائدا وصلاته قائدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته شنو أخونا قائدا. صلاته نائما بمعنى شنو أخونا يقصد النائم بمعنى المضطجع. طيب هل يقصد أنه ممكن الواحد يتجع دون الفرد والفرد ممكن الإنسان يصلي متجع والإنسان يقدر على القيام أم كيف النوافل أخونا ما الحكم بتاع غير الحكم بتاع الفرد؟ إذا كان الإنسان مريض والحكم ما صلى على الجنب وصلى هنا زي ما في الفرد هنا في النفل شنو ما موجود الفرد ما قلنا شنو تصلي على القيام وعلى البعاد وعلى الجنب وعلى الأيمن. النفل بيقول يعني إذا النفل اللي بيكون جالس أخير من النفل اللي يكون شنو يا أخوانا رابط عدوى مع كون تصلي النفل جالس أفضل وأولى من كون تصلي شنو وإنت مضطجع مع الاتجاه ما يجوز أنك تتنفل مع القدرة أيوة على النفس من صلاته قائم وصلاته نائما بمعنى رابط مش النائم أنه الحديث على النفس من صلاته شنو قائدة أيوة. والحديث السابق ده شنو أخونا حكمه شنو صحيح. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا وكيع إبراهيم بن تحمان عن حسين بن المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بي الناصور في لفظ يقول شنو كان عنده البواسير. شايف الناصور معناته شنو يا اخوانا؟ الناصور ده هو شنو؟ مرات بيكتبوه بالسين وبعدين بيكتبوه شنو يا اخوانا؟ بالصاد. والناصور والباصور هو شنو؟ هو الباصور. يعني كان عنده بواسير، البواسير المعروفه حقتنا دي. كان في الناصور، فسألته النبي صلى الله عليه وسلم كيف ممكن اصلي قاعد؟ فقال صل قائما، فان لم تستطع فقائما، فان لم تستطع فعلى جنب. ده الدليل بتاع شنو ترتيب الصلاه موجوده في الاخبارين. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، اخبرنا زهير، اخبرنا هشام عن عروه، هشام بن عروه عن عروه ذات ابوه عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا قط. صلاه الليل جالس قال ما كان بيقرا حتى دخل في السن، يعني ما كان الرسول جنو يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا قط، يعني ما كان بيصليها جالس، لانه اذا كان صلاها جالس ما بيقرا جالس، وكان صلاها قائم ما بيقرا قائم. حتى دخل في السن لما كبر وجاوز الخمسين او جاوز الستين فكان يجلس فيها ويقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. إذا ما قبلت ما سبق لكم أنه كان بيقرأ ابن البغرة ويقرأ على عمران. طيب كده زي ده كله بيقرأه الله أكبر الحمد لله ورب الضالين، ويقرأ الصور بكل شنو هو جالس لحد ما تبقى شنو يعني نهاية الصورة. فهذه اللي هو 30 آية يقوم على حيله ويجي وبعد ذلك يسوي لذاته قال سوني كيف لما حصلنا. حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وعلي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. النقطة اللي هي نحن باللاحظة أنه في أي بلد في أي قرية في أي محل في ناس بيقوموا الليل، لكن القيام بتاع الليل يا أخوانا شنو بيختلف كثير يعني اختلاف شاسع بين قيام الليل اللي بيسويه اللي بيسويه النبي عليه الصلاة والسلام. واحد بيقول لي قيام الليل لكن بيجلس يمسك صفاته أو بيصلي يسوي شنو يا أخوانا؟ وصار وصار كده والسلام عليكم ويبقوا خلاص يمسك صفاته. قيام الليل هو صحيح، لكن لا بد تهاول قيام الليل شنو يا أخوانا؟ طويل الركوع. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة فقال أفضل الصلاة شنو؟ قال طول القنوط. القنوط بمعنى تطويل القيام ذاته. فلنقطة دي مولانا وقعت لنا يعني أي وقت بتلقى شنو أنه الناس فيه وبيقيموا الليل، لكن بيقيموا الليل يصلون شنو؟ عليه شنو ما قلنا ركعتين بدقيقتين او ركعتين قول بثلاث دقائق، ركعتين بثلاث دقائق يعني كل ما تلاقوا بيصير شنو انه بينتهي من قيام الليل. او الانسان يقوم ويقضي شنو القيام كله يقضي شنو في التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القران شنو دون الصلاة. ده كله على عدد غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه قيام الليل لابد ان يكون هو شنو يا اخوانا الصلاة. شايف ده طبعا ده الوارد من حديثنا صلى الله عليه وسلم ما قام الليل بدون صلاة. وبعد الصلاة كمان يستحب على الإنسان يقوم بالطوي، والقيام الطويل لأنه دور كبير أحسن وأفضل من كونك تقعد وتمسك السيف. قراءتك للقرآن في أثناء أنك أنت واقف أفضل من كونك تقرأ القرآن وأنت جالس ما في الصلاة. حتى الإنسان لو الشغلانة كده كله ما بيقدر لها يكبر للصلاة وهو يقرأ وهو جالس أفضل من كونك شنو تقعد ساي تقرا بدون ما كونك تقول في الصلاة عشان الأجر يكون مضاعف. في فرق بين تلاوة القرآن خارج الصلاة وبين كونك تتقن القرآن داخل الصلاة. فهمنا الحتة دي؟ أيوه. بيقول في الركعة الثانية ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى يعني قائدا ركع قائدا. ما داري ويسأل عنه الركوع سجود ما من الصلاة. الرسول إذا كان صليتها قائم يكون إذا الركوع والسجود برضه نفس الشغلانة، ولو جالس يكون الركوع والسجود مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا كحمس بن الحسن أن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قائدا. قالت هنا حطمه الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يعني السورة في ركعة كاملة يتم. قالت المفصل، كان غير المفصل يتم، يعني غير المفصل أحيانا ممكن يتم وأحيانا أخرى شنو بفكة ما بيتم يحدث القراءة زي ما صلت في بعض الرواية. وأما طيب هل كان يصلي قائدا لأبو الموت بتاع الباب؟ أيوة قالت كان بيسوي الكلام ده. قال هنا شنو أخوانا حطمه الناس، هنا قال حطمه الناس بمعنى شنو؟ يعني حتم أهله بمعنى كبر، حتم كبر يعني حطمه الناس، معنى الناس عدوه شنو بذا كبير، يعني لما انبلغ السنية. ونفس الكلام السابق في الحديث السابق اللي هو شنو النبي عليه الصلاة والسلام لما أسنى كان شنو يتخذ العود وهو يصلي وقائم متكئ عليه. فإذا معناه الظل عنده القوة شنو بس مما يجمين أول قيام التعليل يبدع بس ويبعد فقط يقرأ أو يخبي أو يحمد من غير قيام يقدر شنو على غير الترتيب الرتب النبي عليه الصلاة والسلام. باب كيف الجلوس في التشهد. حدثنا المصدد أخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى عادت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه. في الحديث اللي ورد وسبق اتكلمنا هو عن القبل وسبلغون في الرواية اللي فحت في غير الباب اللي هو اللي هو الإمام أبو داود. خطينا بأن ما الباب اللي هو جاب رواية واحدة شنو صحيحة والباقي كله شنو جاب الروايات شنو ضعيفة. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ده الترويح السبق لنا. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى، اليسار افترش كده ووضع يده اليسرى، قال على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن. الحد بمعنى طرف المرفق بذاته، قال شنو الايمن او اليمنى على فخذه شنو الايمن، الحد بمعنى الطرف. فكرتنا كده ما حد مولانا ماذا المرفق ذاته، حد بمعنى طرف شنو يكون فوق الفخذ الايمن. وقبض سنتين شايف الخنصر والبنصر، وحلق شايف حلقة داعش يحلق بهم. ورأيت يقول هكذا وحلق بشر رجلا لروى الحديث ذاته، قال شنو حلق النبع حلق هو ويوري أن النصر لكي محلق وصوه زي ذا شايف. وحلق بشر من الإبهام ها والوسطى، الإبهام والوسطى اللي اتنين دي يحلقين وده القبضين، وده كمان شنو يقول يتحرك يمنة ويسرى. وأشار بالسبابة، والسبابة فيها شنو يقولنا إما الإشارة وإما شنو يقولنا الإيقاف، توجيبها كده إشارة إلى توحيد الله عز وجل، وقيل أنها مقمع للشيطان. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، دي من السنن بتاعة الصلاة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأثر صحيح. حدثنا ابن معاذ حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، يعني الواحد ما على كيفه تقوم تقلب الكرعين تردد اليمنى وتنصب اليسرى، لا لا إلا إذا كان الإنسان عنده عذر شرعي يمنعه يبقى مباح له جائز. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير أن يحيى بإسناده مثله الحديث السابق، قال أبو داود قال حماد بن زيد أن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير برضو نصلس. حدثنا القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث فيه نفس الكلام أنه معناته الجلسة بتاعت التشهد تربط رجلك اليسار وترفع من فوق لا شيء يقول رجلك اليمنى وتوقفها. حدثنا حسنان بن سري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه افترش رجله اليسرى حتى شنو يقولنا أسود زهر قدمي بالهتيلة يتبشني أخوانا زرقة من الرقاب أي زرق بيرب يذكر أو مناحة تريب تبقى زرقة ما بتندغد الجلد لما تندغد شنو لونها بتغير. باب من ذكر التورق في الرابعة ركع الرابعة مناحة أخوانا شنو الواحد يتورق الرجل دي ما بين السجدتين ما قلنا التورق فوقها لكن لما تجي في الجلسة الرابعة الأخيرة أو في الركعة الثانية اللي هي ثلاثة الصبح معناتها بتبوت شنو يا اخوانا في الورق اللي هو شنو طرف الفخذ ذاته تبوت على صلبه وبعد ذلك شنو تخلي الرجل ما ترددها وتبوت من فوق عليها. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عنبانا عبد الحميد يعني بن جعفر حا حول الاسناد واخبرنا مسدد اخبرنا يحيى اخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر حدثني محمد بن عمرو عن ابي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وقال أحمد في روايته قال أخبرني محمد بن عمرو بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبو حميد بن الصائد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فأعرف فجورينا الصلاة تحت النبي اللي أنت تعرف أكثر من الذي فذكر الحديث الحديث بغلين يا أخونا قال ويكتب أصابع رجليه إذا سجد أصابع رجلين تكون مفتوحة ما تكون شنو أخونا مضمومة ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى شايف يرفع رجل اليمنى ويثني اليسرى من فوق عليها فيقول عليها ثم يثنى بالأخرى مثل ذلك وذكر الحديث ها قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم السجدة الأخيرة اللي منها إلى التسليم بمعنى الركعة أخر رجله اليسرى الرجل اليسرى اللي انت بتربط عليها لا من هنا تسود ما بتربط عليها بل إنما شنو ترفع قراءة يعني تربيدها لغير وتبوت في شنو في طرف الصوت الأيسر وقال متوركا للتورك عشان كده الفخذ اسمها شنو اسمها الورد لما تبوت من فوق للفخذ معناها اتوردت معناها قعدت على الورقين بتاعك على الشقين الأيسر زاد أحمد قال صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكر في حديثه مع الجلوس قال بين الثنتين كيف جلس لكن جاء الحديث من شنو أخونا اللي هي الكيفية الأخيرة في التورك في الجلسة الأخيرة من الصلاة حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري أخبرنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة شيء يعني ذكر أنه في جميع من الصحابة موجودين وأبو حميد قال أنا بعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة من غير ما يذكر أبو قتادة طبعا أبو قتادة كان من ضمن الناس الموجودين من ذلك أريد أن أنه في اختصار في اللفظ أحيانا نذكر وأحيانا أخرى قلت في الذكر لكن كان موجود فإذا جلس قال في الركعتين جلس على رجله اليسرى شايف فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته إذن على الورق ذلك حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قعد في الركعتين قعد على بطني قدمه اليسرى شاهد لأنك إذا لم ترك الدين ما يكونش إني أخونا بطن القدم اليسرى بتبود عليه وبتبود عليه ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة قال أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض أفضى بمعنى أوصل كيف تأخذونه وقد أفضى بمعنى وصل وهناك كناية عن الدخول وأخرج قدمه من ناحية واحدة حديث كل سبع مئة حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر أخبرنا زهير أبو خيثمة أخبرنا الحسن بن الحر أخبرنا عيسى بن عبد الله بن مالك عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه شايب فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه في حالة السجود الإنسان ما بيكون منصوب لمعنى أنه متكئ على الكفين وركبتيه وصدور قدميه وهو شنو جالس بعد ذلك فتورك قعد على ورقه ونصب قدمه الأخرى اللي هي اليمين ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورط. شايف قام علينا القيام الجلسة الثانية فيها ما فيها تورط، ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخرين، فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله، قام بتكبير. معنى أن التكبير شنو قلنا؟ الرواية بينت لأنه التكبير ما بيأتي إلا بعد ما يستيقظ قائما. قال أبو داود ولم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين. شايف؟ ما ذكر التورك، إذا التورك بيكون شنو قلنا؟ الركعة الأخيرة، عشان كده الباب ده وهو بيوجنه باب داري وريك الجلسة للتشغل بتكون كده. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرني فليه أخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع إذا قام من اثنتين. شاهد يعني لا إذا قام من اثنتين شنو أخوانا ما ذكر شنو رفع الرجل شنو اللي هي اليمنى على اليسرى ولا الجلوس اللي هو شنو متوارد. قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى رقد وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، معناته أقبل شنو بصدر اليمنى صدر الركبة بتاعت اليمين شنو أخوانا واليسار متجه بها لجهة القبلة والكرعين لغالي، فرغ الأصابع وهو شنو مد ظهره وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. باب التشهد كلها حديث رغب لنا وانا. حدثنا مسدد أخبرنا عن بعنا يحيى عن سليمان بن العامش حدثني شفيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، ده في الجلسة بتاعت التشهد ذاته وجدها أن يقرأ ويقول السلام على الله قبل عباده، السلام لله أول حاجة السلام على فلان وفلان، فلان ده منه بيقول السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ما هي تقول السلام عليه، ولكن إذا جلس أحدكم فليقول التشهد الوقت ده كان ما شرعت. شايف التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا كان جبتوها بهذه الصيغة إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض يكون جنوب بدل ما تقول فلان وفلان، إنتم أكثر تعين عباد الله ذلك، لكن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالصيغة العبيد كلنا في السماء وفي الأرض. بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. ونتشهد بتاعكم تبتاع الملك يا شيخ عثمان أيوة، إذا في الموطأ طيب واحد يقول وين في الموطأ هناك بدون شنو هنا يحيى بن يحيى الذي قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك بعد هذا الحديث من أوله لآخره. إذا الحافظ بالتشهد شنو؟ الحافظ بالتشهد أنه عنده صيغ متعددة زي ما في القنوت، يعني أي صيغة من صيغ التشهد الإنسان جابه باعتباره شنو أخوانا؟ باعتباره يعني كافي ومجزي، لكن واحد من العلماء قاموا اختاروا، يعني اذا الساده المالكيه احسن طريق اختاروا في التشهد عندهم الوارث عمر بن الخطاب والكان بيعلموا للناس في التشهد. الشافعيه ماخذين بالحديث بتاع عبد الله بن مسعود بيقولوا نعم من 20 من الصحابه كلهم رووا قال النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمهم ليه؟ زي ما بيلقنهم ايه سوره من السور القرانيه يعلمهم ليه؟ علمهم ليه وحفظوا. عشان كده بقت الرواية بتاعت عبد الله بن مسعود من اصح الروايات الوردة في التشهد، عشان كده الناس اخذوا ليه. ثاني وردت رواية امنوا عن سيدنا عبد الله بن عباس ووردت عن غيره، فبقت الروايات اللي جاءت في التشهد كثيرة متعددة، فصح وصاغ للانسان ان يختار اي واحد يسوي بها زي السياق اللي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اي سياق يتصل بها باعتبارها شنو مجزية وكافية. ها المسألة الأخيرة هنا في الحديث ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فإنه به. شايف الحديث يدل على أنه شنو يا أخوانا، ممكن الإنسان يدعو بالمأثور وممكن يدعو شنو يا أخوانا بدعاء المجهول. أستاذ الأعناب قال الحديث، قال الواحد عشان صلى في الصلاة ما ممكن تدعو بدعاء إلا دعاء مأثور منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت أي دعاء آخر عندهم معناه كلمة أجنبية والصلاة بتاعتك بتوتر. يعني إذا الدعاء بالعجمي اللي أنت ذاكرنا بالفقه المالكي عندهم ظل ودعاء بشنو؟ بكيون الصلاة واصلة. ما في ولا غير ولا. ما في قراءة ولا مكروه ولا أي حاجة صلاة واصلة. أي صلاة واصلة ما عندهم قراءة، قراءة دين أين؟ يكون الصلاة بالعجمي لكن عندهم الصلاة واصلة. ولو بالعربي هم قال ليش مشترط أن يكون شنو معتوه. الحال إن هجر الأصقلاج فالبالي يقول الحديث مع الحجة عليه. لأن الحديث لا يجب ثم يتخيل من الدعاء أعجبه إليه. دل الأحناف صدق الأحناف قال شنو؟ قالوا إلا يكون الدعاء معثور حتى ما الإنسان يقول في الصلاة، أما إذا كان غير معثور معناته لا يقول في الصلاة. والحديث شنو حج عليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الأمر صعب، قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إلى أنه إليه فيدعو به. بس كان عندك الدعوة بدو شنو؟ شجرتين جنينتين بقرتين عجلتين تقول زي ما هي ده دعاء عجبه إليه. شايف يدعو لي. حدثنا تميم ابن المنتصر أنبأنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة ما نجلس الأخيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ربنا سبحانه وتعالى علم عشان يوريك أن التعليمات دي جاية من الله سبحانه وتعالى. ربنا علمه قال فذكرناه ذكرناه الحديث السابق ما قال لنا شنو إذا كان جلس تقول شنو التحيات جاب الصيغة بتاعتي. قال شريك وأخبرنا جامع يعني ابن شداد عن أبي وائل عن عبد الله بمثله قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمنا هن كما يعلمنا التشهد. قال بيعلمنا ليه لكن ما بيعلمنا ليه بنفس الكثير اللي كان بيعلمنا التشهد. اللهم علم بين قلوبنا واصل ذات بيننا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها قائليها وأتمها علينا. ده شكام بيقولوها شنو أخونا دعاء قبل التشهد. ده من مقام شنو أخونا التشهد. الكلمات اللي ممكن هنا ممكن يعني ينظر إليها هي شنو؟ أيوة لما قلنا جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بيقولوا على أكبر الفواحش بيقول شنو أخونا ذلك الزنا دي هذه شنو المقصود منها الفاحشة سواء كانت سرية أو كانت علنية بها الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا كمان أن الواحد سمعه يكون مبارك مع أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليه القوة بتاعت حاسة السمع لحد ما شنو يتوفاه والبصر كذلك والقلوب برا كذلك. وأزواجنا برضه عشان تكون الأزواج مبروكات وذرية تكون مبروكة وبعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى التوبة. هنا كمان قال النعمة نكون شنو مثنين بها نثني على الله عز وجل ها قابليها قابلين للنعمة وبعد قائليها وأتم علينا نقبلها وبعد نقولها ونسأل الله أن يتم علينا ذلك. ده شنو يقول الدعاء ده يقصد أن الدعاء ده كان بيقولوه قبل شنو التشهد جاء التشهد وشال الخانة بتاعته. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا الحسن بن الفور عن القاسم عن مخيمرة قال أخذ القمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيدي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي عبد الله بيدي المسلسل يقوم بأخذ اليد فعلمه التشهد في الصلاة فذكر مثل دعاء حديث الأعمش السابق. ده هذا حديث الأعمش وين يقول التحيات لله في الصيغة بتاعت عبد الله بن مسعود مش الدعاء صلى الله يقول إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقط قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقول فقول. الحديث ده قال لي ومتى ما جبت التشهد منع صلاتك انتهت. الرواة المحدثين بيقول شنو الشرع بيقول إذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد غضي الصلاة وقيل المدرجة في الحديث. قال لكم ما مدرجة تدل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غير واجبة وروشنا كذلك ولا ما وعد إلينا الصلاة على النسل أجنو بعد التشوشنا يقول واجبة سنة نرجع لتركها قبل السلام ولا بعد السلام. الشافعي قال الصلاة باطلة ما صليت على آل النبي عليه الصلاة والسلام يا على بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له إلى زيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت عليه بعد التشهد كما جبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك صلاة إنه زيك عندك صليت فاتحة من فرائض الصلاة كده وضعت المسألة هنا. أيوة الشيخ هو يعني أيوة في مزار مصلى باطلة أيوة في مزار موم باطلة إلا لأنها غير باطلة. الشيء اللي أنا بستغرب منه أي شيء كان ما مشروع في الصلاة ثم شرع فيما بعد ما في شيء يعني عندنا نحن وصل درجة الفرض بل إنما هو شنو من السنة والمستحبات. ولو بحثت في الأدلة تلقاه شنو ما تتجاوز الكلام ده لا هذا الكلام ده. أسأل الله من شرعت كما عندها التشهد والتشهد جاء هل هو واجب؟ واجب في بعض المذاهب عندنا شنو في المالكية اضطرابة الأقوال قول بالوجوب وقول بالسنة وقول بشنو بالندب لكن المشهور المعروف به نذهب على أنه من سنن الصلاة. طيب التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود قام ماتي فلما نزلت فصبي باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم ولما نزلت فصبي باسم ربك العلى قال جعلوها في سجودكم شاهد أكملت بها الصلاة لكن الصلاة شنو ما كان بالسجدها وبلاها بعد ما جاءت بروا بها وبلاها شنو تصيب سمع مره لمن حمده كان رفع من الركوع شنو الله أكبر وربه لما حصلت طيب سمع الله لمن حمده كما جبت شنو بروا السلام على أخونا شنو تكين. أيوة إذا أي شيء من هذا النوع لما تلاحظ شنو المكملات بأن الصلاة منه ما فرضت معناتها جاءت بالهيكل الرئيسي الباقي شنو كله مكملات. عشان كده بعض الأشياء جاءت التمامات دي لما تجعلها من الفرائض أحيانا يكون شنو موضع نزاع بين عالمين وضع دولة كيف خلاص. حدثنا عمرو بن عون أنبأنا أبو عوانة عن قتادة حاء وأنبأنا في لفظ حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم ها أقرت الصلاة ها أقرت الصلاة بالبر والزكاة ها فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم كلهم شنو أخونا سكتوا ما بزل يتكلم بيهم أنا أرم الرجل إيش شنو أخونا بيقول أقرت الصلاة وأقرت الصلاة قال بالبر والزكاة معناه أن الصلاة بتثبت عندما يكون الإنسان مباشر إلى البر ويكون مباشر أفعال الزكاة وهو في الصلاة وأبو موسى الأشعري هو الإمام فرغ من الصلاة قال دمنه والجماعة كل واحد يتوجم سكت قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم قال فلعلك يا حتان أنت قلتها أبو موسى قال له كذا فأنا ما قلتها ولقد شنو قال ولقد رهبت أن تبعثني بها شايف أنا خفت أنك تقول شنو تعاتبني وتلومني بالكلمة دي فقال له رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير فقال أبو موسى طيب إذا قلت وأردت بها الخير لكن اسمع أما تعلمون كيف تقولونها في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليعمكم أهدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المحدود عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله كم بتقولوها وإذا كبر وركع فكبروا وركعوا فإن الإمام يركع هذا قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك يرفع قبلكم ويرفع قبلكم تلك بتلك. كيف تقول ركع قبالي ورفع قبالي ما فعل فيه أكثر من حقي. قال طيب هنا مشى عشان ما يرفع من الركوع ما خلاك التساجد الفترة اللي هو كان سبقت بها هيخليك التشنيع خلنا راكع بها ليها تلك بتلك. ولا أنا ما ندارك الإمام قال الله أكبر بعد غسل المأموم قال شنو الله أكبر أقول ما سبقني ها ما تاني بتستدعيك ويقول سمع الله لمن حمده ويقوم وأنت مختتم المدة دي بها تلك بتلك بس كده ده أيوة معناتها إذا ما في أخر فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ها الشرع يقول اللهم ربنا ولك الحمد وردت بالواو. اللهم ربنا لك الحمد وردت بحذف الواو. والروايات كونها جاءت بالواو بحذف الواو قال عشان تدل على انه يجوز اثباتها ويجوز حذفها بس. ها لك الحمد يسمع الله لكم كان قلت الكلام ده ربنا يسمع منكم افعالكم دي. فان الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. إذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا من رفع وقال سمع الله لمن حمده ده مع كلام الله لكن المبلغ له منه والنبي عليه الصلاة والسلام أنا الله قال كذا. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أهلكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ها لم يقل أحمد وبركاته هنا في رواية ذلك يوريك أنه في زيادة في نقصان. وقال شنو ولا قال وأشهد قال إن وأن محمدا يعني هنا في رواية يقول وأشهد أن محمدا والرواية جاء شنو وأن محمدا الكل صحيح. الملاحظة الجديدة اللي هنا ممكن ألاحظها شنو السلام عليك أيها النبي. ساعات كانوا بيشهدوا في زمن النصر يقولوا السلام عليك أيها النبي بعد وفاته بيقولوا بيقولوا في حسين أبو موسى العشاري الكلام ده بعد وفاته النصر ولا في حياته إذا النصر شنو حتى بعد وفاته ما نبي خاطبوه الكتاب بتاع الحافظ. ليه هسوم ولا نتوي ليه كفر تصدق تقول السلام عليك أيها النبي وأيها لا تغال إلا لمن يقولنا. واحد ألف كتاب بس في هذه المسألة وجاب شنو وجود النبي عليه الصلاة والسلام في أي زمان وفي أي مكان. شو هو كتاب كامل حشد الأدلة وملاه زي ده. لا ما دي النصوص الشرعية في القبر ما تقول في هذا الرجل الذي يسميكم الحديث البخاري هذا الإشارة للرأي تبعه حاضر أو هنا كمان شنو السلام عليك أيها النبي كده زي ده. لا هذا الحته دي اقول هو مثلا شنو ما يقول عنه شنو قال ما دام في حياته وبعد وفاته لا يجوز في حياته وبعد وفاته النبي عليه الصلاه والسلام سواء ما دام نص الشرعي يقول لك لا بكره تشهد تقول السلام عليك ايها ايها دي شنو للزور القائم وللزور الحافظ يبقى كده يا ولد الله. ده الشيء اللي نحن بالله وصال. حدثنا عاصم بن النضر اخبرنا المعتمر قال سمعت أبي أخبرنا غتادة يعني قال أخبرنا غتادة كما مقدر القالات دي كلها مبنبولة عن أبي قلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد فإن قرأ فأنصته وقال في التشهد بعد شنو أشهد أن لا إله إلا الله زاد وحده لا شريك له دي زيادة من بعد الرواة. قال أبو داود قوله وأنصته ليس بمحفوظ ما جب الرواية أكثر الحفاظ لم يجي به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث بتصديق عشان يوريك التفاوت بين ألفاظ الرواة في أداء للرواية. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن الليث عن عبد الزبير عن سعيد بن جبير وقال عن ابن عباس أنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شاهد اختلفت من الرواية الرجل ولا ما اختلفت داري وليك أن التشهد هو عبادة آهية وزي ما هو شنيه أخوانا بصيغة يجوز بصيغة دي ويجوز بصيغة ثانية زي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة آهية. حدثنا محمد بن داود بن سفيان أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن ابن موسى أبو داود أخبرنا جعفر بن سعيد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سمرة بن جندب هو اللي قال الكلام ده اللي قام فوقهم خطيب بعد ما جاب المقدمة فصل بكلمة أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها قال فابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات في وسطها جلسة النصمة في التشهد وفي الأخير قولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله شايف ثم سلموا قال شنو على اليمين ثم سلموا على يعني قال قاريكم وعلى أنفسكم أيوة هو الإمام بتاعكم ده التسليم على من يأخذنا على الإمام ولا ما عرفنا قاريكم الغارم اللي بيقرا لكم قال تسلم على الإمام وتسلم شنو يقولنا على أنفسكم ما كل واحد بيقول للثاني شنو يقولنا السلام عليكم السلام عليكم معناها تسلم بعضكم على البعض. قال أبو داود سليمان بن موسى الكوفي العصر كان بدمشق من ناس كوفة ومشى في دمشق تتغشى مسكى بها. قال أبو داود ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة شوف الجماعة مختلفين هل الحسن بن أبي الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب ولا ما سمع غير صريح بأنه سمع منه والكلام ده كان مكتوب في شنو الصحيفة منشور. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن الحكم بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه وين عرف السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا هو ذاك الوالد ها فكيف نصلي عليك طبعا ده في أيام شنو يا أخوانا نزلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ها قال قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد صيغة وفي أكثر من 30 صيغة كلها واضحة يا أخوانا متقاربات فيما بعد. طيب حسن لاهز قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد واحد يقول لي ما قالوا على آل طيب مش الأولانية فيها على محمد لم تقولوا آل ما على مركبين ماذا دي وظيفة العاطف كده يعني اللهم صل على محمد يعني هذا الظل بيختصر بصلاة النبي اللهم صل على محمد وآله وسلم يعني ما يشرط إلا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم لا لا اللهم صل على محمد وآله وسلم على محمد وآله لما تقول وآله ما نقلت وعلى آله على دي من مولانا معظوفة العطف أخنا عنها شايف الرواية اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصدرنا هذا الحديث جمع علينا من محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم ولا فرجل طبعا هنا فرجل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت بيقول على إبراهيم ما قال ولا آل إبراهيم. لاحظ الحتة دي ابن تيمية تطبع الطرق دي قال لا من قال شنو ما ثبت قال في حديث صحيح يجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم قال ما صحيح رد عليه شيخ الإسلام بن حجر الأصفهاني فصل باري قال هذا في البخاري أو الصحاح والصحاح في شنو قال في البخاري والصحاح في سنن أبي داود. وين الناس اللي كتبوا الترجمة بتاعت ابن تيمية قالوا هو شنو غير شيخ الإسلام ما قالوا هذا شنو وقالوا هذا صحيح البخاري شنو أبو بكر نسيت النقطة دي ولا شنو ما بدي ولا انا شنو كان حافظ صحيح البخاري وكان حافظ السنن حفظ كده زي هو قلت انا داود ما حفظ عادي لكن لما يقال حافظ انت قلت ما في والحديث انت قلت الحديث يقول محمد وآل محمد ما في والحديث صحيح البخاري. هل تعتبر عادي وتعتبر عادي البخاري؟ إذا اللي دي آية دي آية إبن أخونا ما بيتبلعك برا. سيدنا محمد أيوة النبي عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه طبعا ما بيعزي النص، ولكن الصحابة من نفسهم قالوا سيد. حديث ابن ماجه بيجيك في سنن ابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على سيد المتقين، اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين بكلمة السيادة. والمثال ما خبرني محمد بالأمس المثال شنو قلنا؟ تعظيم على الأمر. الشارع اللي يتكلم فوقه ورجع الجانب ذاته قال هو شنو؟ مراعاة التعظيم مقدم على مراعاة الأمر. يعني كيف؟ حسن مثلا حي قاعد بين يديه يقول يا محمد آدم حي، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. يا محمد آدم عليه قول اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. هل عقيد؟ يقول ده أمر وده اسمه تعظيم. إذا تعارض التعظيم والأمر يقدم ذاته عليه الثاني. قلنا يقدم شنو؟ من الناحية الشرعية جائز تقديم الأمر وجائز تقديم شنو؟ التعظيم. لكن دعونا نشوف أعلم الصحابة وأبقى الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن ابي طالب باب مدينه تدريب دير كل قدم شنو؟ التعظيم على الامر. ده امر النبي عليه الصلاه والسلام قدم التعظيم عليه. سيدنا عثمان لما قال له كان دائما ممكن تطوف يوم صلاه الحديبيه، قال اطوف كيف والنبي ما طاف؟ قال كلامك كثير قاموا يتغلوا، ده سبب بتاع شنو؟ ان الذين يبايعونك. شايف قدم سيدنا عثمان التعظيم، قال ما ممكن اطوف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شرع شرع الحكم ده شنو؟ انه اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا أتى أحدكم الحرم فلا يجلس حتى يطوف بالبيت كده. لكن سيدنا عثمان ما امتثل الأمر. ليش؟ كون جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما طاف، وأنا عشان لقيت فرصة جيت البيت نطوف قبال النبي، قال هذا ما بطوف. قدم شنو؟ قدم التعظيم على الأمر. ها وسيدنا أبو بكر وين جلسته؟ في الصلاة. عشان له النبي عليه الصلاة والسلام أن أتم لمن كثر لك تصير الحديث ما قدر لنا هو في البخاري وفي مسلم. أبو بكر الصديق التفى شاف أن صلى ونصلى عمل كده تم الصلاة رجع وبقى مأموم ونزل بقى إمام وتم الصلاة وراجع. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصلى ما بيعرف أن ابن أبي قحافة بيعلم، لكن قدم التعظيم ماله على الأمر. علي بن أبي طالب عمل عليه أنه صلى الله هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيل بن عمرو. قالوا لو نعلم انك رسولا ما قاتلناك. علي بن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن ابي طالب امه، قال لا امحوك ابدا. النبي يقول له امه يقول لا امحوك ابدا. لو قالت الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شنو كفر. لكن قالت شنو تعظيما وسلم. كونك انت رسول الله اشهد الاخوه صلى المشركين دين. انا امحوك والله ما بامحوك، خلي الدنيا تقوم الليله دي. شوف قدم شنو؟ التعظيم على الامر واقره النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده الزور قال كده وقال كده ما في حاجه. واحد علامه كتب كتاب بينهم من 400 صفحه تحقيق كلمه السياده بس في المساله دي، والكتاب في السوق. اهل العلم كلهم يا اخوانا شنو يكتبوا. طيب قدمناه ولا سنرجع لكتابنا. اذا قال ابو داود رواه الزبير بن عدي عن ابن ابي ليلى هكما رواه مسعر، إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله. شايف كما باركت على إبراهيم، حسين هنا جنو كما باركت على آل إبراهيم. وهنا كمان بيقول شنو في روايته كما باركت، قال كما صليت على آل إبراهيم، هنا كما صليت على إبراهيم، ها وهنا كما صليت على آل إبراهيم. ايوه وساق قال وساق مثله. حدثنا القانبي عن مالك حاء اخبرنا ابن الصرح انبانا ابن وهب اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حفص عن ابيه عن عمرو بن سالم الزرقي انه قال اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. شايف الحديث ذكر محمد وآل محمد وذكر إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وذكر شنو إبراهيم دون شنو إبراهيم إنك عميل أيوة فنرجع براء كده بجوا هنا قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم شايف مش على إبراهيم ولا على إبراهيم جايين لديك الزواج الثاني براء شايف الملاحظات دي وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت شنو على آل إبراهيم ما قال على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا القانبي عن مالك النعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي رأى النداء بالصلاة سبق لنا في أول الكتاب أخبره ابن مسعر الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد شوف مقعدين في ديوان بتاع سعد بن عبادة وسعد بن عبادة مع زعيم الأنصار والناس قاعدين حول البيت والناس بيتونس والنصر شنو جمال قال ليه شنو بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله سكت بعد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد فذكر معنا حديث كامل ابن أجرة زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد دي برا كيفية ثانية ولا شنو حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حبان بن يسار الكلابي حدثنا ابن مطرف بن عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن قريز حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يفتال بالمكيال الأوفى زور خندير بعدين يكيلو بعد يمعنى يقتالوه بالمكيال الوافي تمام يمللوه يقول إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديث المصدر بالضبط لكن شاهد للحديث دي عشان كده جابه باب ما يقول بعد التشهد انتهينا من التشهد بعد التشهد في شنو يقول حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا شو وليد بن مسلم الدمشقي والثاني شنو ومسلم بن وليد الدمشقي والثاني شنو الكوفي خلقنا الإمام البخاري هنا في الموتل في المجتمعات دي شايب الوليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاق أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربعين من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في عذاب ولا ما في التراب قال ما في طبعا ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال زي مسألة زي مسألة المعتزلة لما قال شنو يعني ما بيشوفه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نفر بيت الله عز وجل الأوش قال لهم شنو قال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران على الاعتزال وقال ما عذابه في الغور شنو خليه يموت يشوف أيوة معلتنا بس بنستغرب طبعا أنه الإلهاد والبدعة بتخلي الإنسان عنه ما يكترث بروايات الحديث الناي تراب ما اطلع على الكتب بتاعت السنن دي ما اطلع عليها بيعرفها وعارف أن الحديث وارد في البخاري وارد في مسلم وارد في هندو ممكن يجي في البخاري وفي غيره وفي غيره وفي غيره وكله ما صحيح طيب بس كان بيجي راعي ساكت انت مين بيعرف انك انت عندك انشغال بالحديث لا من قولك يبقى معتبر هل انت معدود من ضمن المحدثين لا من قولك يكون عنده اعتبار شغل المحدثين اللي عملوا 300,000 حديث من صدوره ده الحال جلال الدين السيوطي كيف تفتكر انت بس هسي كله ما عندنا عقول هسي غولك وغول السيوطي يكون عقوى منه 300,000 حديث املاها من صدوره البخاري كله 7,000 حديث 300,000 حديث املاها من صدوره تفتكر انت 300,000 السيوطي املاها من صدوره الفكرة أسرع. مع قولة جبت ما معروف بأنه أحاديث النووية وأقسم بالله ما يحضر الأربعين النووية. هو الدجال كلام في كونه صح ولا ما صح. ونفس الناس اللي روى أن في عذاب القبر هم اللي روى شنو؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج. كان خبره في عذاب القبر ما صحيح. كلامه في الصوم والحج والزكاة شنو ولان؟ ما صحيح. إذا الكلام شنو المقصود به شنو؟ ما مقصود به عذاب القبر. ولا مقصود به الدجال، المقصود به شنو؟ التشكيك في الدين ذاته. نعم. ولا شيخ مختار ما به. يعني أنا لما أقول لك أن الأحاديث تارك أنت تصلي بها وتزكي بها هذه ما صحيحة، تقول لي مجنون. لكن أنا أجيب لك حاجة كده طفيفة، يعني يقول لك شنو يقول، قال ما في دجال. الدجال ورد في البخاري، مسلم، مسند أحمد، سنن الأربعة، موجم الطبراني، الكبير، الصغير، الأوسط، ما في كتاب كتب السنة إلا هو ورد فيه ذكر الدجال. إذا لما تقول الدجال خرافة ده دليل على أنك إنه دار طول الكتب بين أيدي المسلمين كل أجنو خرافة. طيب ماله خلوا الكتب، ما سووا شنو؟ تعالوا هنا في عبل يوريكم في شريعة جديدة لا هو ضد تفسدك وهي هات أن يحسن هذا ده كل ما في الأمر مولانا. لما نشككم في الكتب دي قاية يبقى يا شيخ إبراهيم عنده كتاب يجي هذا سوي شنو؟ تعال هنا في عبل يعمل لك شريعة جديدة. يعني مش مجنون، أجن من المجنون. مجنون ذاته ما كده، فالمجنون في حالات أحسن من كده، أجل من المجنون. هو واحد منه بالدفت كده حتى التجلات. بعدين المسألة بتاعت أنه واجب لك الرجل عالم، ما في علم، ما في علم ولا يعتبر العلم إذا كان مصطدم للنصوص الشرعية. العلم هو شنو؟ معرفة المعلومة على ما هو به في الواقع. إذا كان جبتها قلنا دي شنو؟ قلت دمع خشب. ده شنو؟ قلت دمع عنقوليب ليس العلم. تقول حديث ويسمع كذا سودي سيديو يسووها كذا كذا كذا حتى ما يبقى علم. يبقى إذا كان الشيء أفضل ما طلب الشرع في الشرع ما اسمه علم. خطينا بالنا؟ ما يسمى شنو علم. العلم اللي يطابق الواقع حتى يسمى علم. وكونه يقال النصوص الشرعية قالت الكلام صريح. ثاني ما في عالم عنده علم. ما في حاجة اسمها دمع عالم. وقراء وعنده مخ، انت يا ما عندك مخ. طيب اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شنو؟ بيقول الواحد اذا كان فارغ من التشهد يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم، واعوذ بالله شنو؟ من عذاب القبر، واعوذ بالله من فتنه الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. سبق لنا من الاشمام الكلمات دي. حدثنا عبد الله بن عمرو وابو معمر اخبرنا عبد الوارث اخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن مهجن بن الأذرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد غدا صلاته وهو يتشعب وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. اذا بعد شنو يكون التشهد شنو في دعاء ممكن الانسان عشان كذا شنو عندنا الدعاء بعد التشهد هو شنو يا شيخ عثمان؟ مستحبات الصلاه. باب اخفاء التشهد. هاي التشهد المذكور كله يعني ما جاء الواحد هناك نتين عديس حديث شنو؟ وهب بن بغية. هاي صح، بس ما قريناه، قرينا الخلاصة ما جبنا السياق. حدثنا وهب بن بغية، أنبأنا عمرو بن يونس اليماني، حدثنا محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الحديث. باقي إخفاء التشهد، التشهد معناته يبقى شنو؟ جهرا ولا شنو؟ سر. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن اسحاق بن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عبد الله قال من السنه ان تخفي التشهد. والحديث ماله صحيح. باب الاشاره في التشهد، الاشاره بتاعت العصب ودي. حدثنا القانبي عن مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن ها المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، في الصلاة برعب لي بالأخاص. فلما انصرف نهاني وقال اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فسوي زي ما يسوي. فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع؟ قال إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على خفزه اليمنى وغلظ أصابعه كلها جبين قبض الاثنين، حلق الاثنين ومد واحد، وده كمان قبض الأصابع كلها معنا إلا شنو يا أخوانا كده ورد كده يعني ورد شنو يا أخوانا كده يقبض اثنين ويحلق اثنين ويمد واحد، ورد شنو يا أخوانا ديل كلهم الثلاثة يقبضهم ويعمل 53 هذه عبد الله بن عمر في البخاري، وورد أن شنو يا أخوانا حتى ده ذاته شنو ما يخلي إلا بيشير به كل ورد. أيوة بيقول شنو قال كان يعني قبض يسمع ذلك، قال وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها. أيوة الحديث فيه دليل شنو يا أخوانا قبض الأصابع كلها شنو الإشارة بالسبابة، قبضتهم كلهم ما عدا طبعا السبابة ليش يا أخوانا عام مخصوص وأشار شوف كلها هذا وأشار بأصبعه الذي تلي الإبهام، الإبهام أو الكبير دول بين الإبهام في نوع الصبابة، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى بس كده ده اليسرى في اليسرى واليمنى في اليمنى. أما هو زوج شنو هو في الصلاة خد يدي شنو في الحصى هو شنو في العبدية كده شغلان يعني يدي معنا هنا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا عفان أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا عثمان بن حكيم أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى من اليسار ما افتجي شنو تحت اليمين لأن افتجي شنو يقولنا ما رجع هنا في النص وها وساقه شنو الحديث وفرش قدمه يعني أيوة قبضه اليمنى وساقه شنو الساق والقدم كل يمرق بجاه يا اخوانا فخذه اليمنى وساقه والوساق القدم ذات يمرق من الجانب الايمن وفرش قدمه اليمنى من فوق عليه ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى دي بجاه ووضع يده اليمنى شنو قال على فخذه اليمنى واشار باصبعيه وارانا عبد الواحد قال واشار بالسبابه بس وراهم دي بس بيشير بها كده دي. حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي اخبرنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها كذا قالوا قال انه صلى الله عليه وسلم اذا دعا ما في الجلسه ما فيها دعاء بيشير ما عشان كذا الناس اختلفت الروايه هل يشير بها أم تحرك؟ هذا إذا دعا ولا يحرك هذا يشير بها إلى وحدانية الله عز وجل. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. يتحامل معناته يميل شنو يقول يد اليسرى على اليسرى واليد اليمنى تكون على جانب اليمنى. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى أخبرنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث، معنى أخبرنا بهذا الحديث، قال لا يجاوز بصره ذات إشارته وحديث حجاج عتم، معناتها إذا البصر شنو بتمدد ويناقل في الدم، بل إنما شنو تضع شنو البصر بتاع شنو موضع الإشارة بتاعت الأصبع بصره، ما تعلق قدام عشان ما يشيل منك الخشوع ويخليك شنو تطوف في حاجات ثانية أنت بغنى عنها في الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي اخبرنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن اخبرنا عصام ابن قدامه من بني بجيله عن مالك بن نمير الخزاعي عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى راسا اصبعه السبابه قد شنو حناها شيئا شايف الاصبع السبابه شنو قال قد حناها يعني ميلها شنو شويه كده يميلها شوية مش كده أنه قليت ما كده معناها شوية يعني اتحنت بس لقت شوية. باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. الاعتماد على اليد في الصلاة في محل طيب حدثنا احمد بن حنبل، واحمد بن محمد بن شبوي، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزال، قالوا اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بدل ما اجيب الحديث، الامام ابو داود يوريك الرجال. قال احمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، ما تقعد ويدك تخطها هنا فوق الفخذ، اليمين على الفخذ اليمين واليسار على كونك تعتمد يدك على العرض، لا لا، تمد يدك كده تخطها لورا وأنت في الصلاة تتكي عليها مع النبي عليه الصلاة والسلام زي ما في حديث شبويه هنا. لا شايف الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، وقال شبويه نهى أن يعتمد الرجل قال على يده في الصلاة، وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه وذكره. الألفاظ مختلفة وجاب بالتباين عشان إذا ترجع لروايات ومتعارف أنه شنو نقل لك الرواية بدقة، وكلها بتكتمل وتوافق على شيء واحد اللي هو الاعتماد على اليد في أثناء الصلاة. باب الرفع من السجود في الرفع من السجدة، وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل قال على يديه إذا نهض من الصلاة. أيوة نهى أن يعتمد على يديه إذا قام من الصلاة، مشكلة بوراء بل إنما هو بقدام. وتالي لي أيضا الرواية أقول شنو بتاعت أن إذا كان قام كان بيعتمد على الركبتين وبعدها بيقوم على الفرضين، ديك الرواية بتاعت شنو أقولنا أسبقت لنا على أن الإنسان ممكن يقوم معتمد على يديه وممكن يقوم شنو أقولنا معتمد على فخذيه، سبقت لنا. حدثنا بشر بن هلال لا لا اعتماد الدار يوريك انك كان جدا تقوم تقوم على الركبتين على الفخذين، العضل بتاع الفخذ والاعتماد على اليدين هو كونك تقوم عليها. الفقه المالكي ما جال شنو ان الاعتماد يكون شنو على اليدين ومستحب، وخلاف ذلك انه شنو مكروه. والمذهب الثاني شنو ماخذ على انه شنو الاعتماد على الفخذين مستحب والاعتماد على اليدين مكروه، النفس من ذلك. وصور في ذلك تصحيح الاحاديث عن الحديث انه حتى ابو داود ذكروا رواه بتعلم شنو يده والركبتين قبل اليدين، وكان جدار يقوم يرفع اليدين قبل الركبتين، ما لو كده ما كان رفع اليدين قبل الركبتين ما يعتمد على اليدين، حطينا بالنا. طيب اما بيقوم وهو معتمد على يديه ده شنو؟ ده بيسموه العجل، ما ده العجل العجن الاعتماد، فأصبحت كنتين وأصبحت عاجنة. العجن الاعتماد على اليدين، عندما لا يرى الاعتماد على اليدين متى ما إنك تقومت أو معتمد على يدك أنك تشنو فعلت مكروه، وعندما يرى أن ذلك هو العصر كم قمت على الركبتين وخليت اليدين معناه فعلت مكروه. واضح ده؟ حدثنا بشر بن هلال أخبرنا عبد الوارث بن إسماعيل بن أمية قال سألت نافع عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر نافع ما مولاه تلك صلاة المغضوب عليهم علي صلاة اليهود، ما في تشبيك اليد وما توضع اليد على الخاسرة، كون يشبكوها كذا قال فعل اليهود. حدثنا هارون بن زيد بن علي الزرقاء أخبرنا أبي حاء، وأخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن وهب، وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكئ قال على يده اليسرى وهو قائد في الصلاة، قائد في الصلاة وكذا مات يده كده ومتكئ عليها قاعد كده قاعدة بتاع شنو استكانة وهو قائد في الصلاة. وقال هارون في رواية شنو بن يزيد ساقط على شطه الأيسر ما يليه، ثم اتفق الراويون كلهم فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، لهم الذات المغضوب عليهم. باب في تخفيف القعود، الواحد لو قعد شنو يقول القعود يكون خفيف. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه قال يعني كان يصلي إذا جلس في الركعتين الأولين، يعني كان في الركعتين الأولين معناه كان جلوسه في الركعتين الأولين كأنه شنو قال على الرطف، الرطف في الحجارة الحارة، الجلسة بتاعت النص ما بتطولها مما يقول قال بيقول كأنه خاتل له حجارة سخنة وهو قاعد من فوق عليها. قال قلنا حتى يقوم، قال حتى يقوم من علامة فقه الإمام مولانا أن الإمام بيكون شنو ما يطول الجلسة بتاعت النص، تطويل جلسة النص تدل على أنه شنو ما مطلقته. أيوة تطويل الجلسة الأخيرة. باب في السلام. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان حا وأخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة حا وأخبرنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص وأخبرنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي حا أخبرنا تميم بن المنتصر أن إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك حا وحدثنا أحمد بن مني أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق ابن المدار الحديث عليه عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان إسرائيل وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله. السلام عليكم. تسليم الوهدى قلنا الشيخ عثمان دليل أشنو حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود وهذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسره. ما جاب الحديث إنه كلمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هاي دليل أشنو؟ ما عندك دليل يعني ولا شيء؟ مختار. الخبر في مهاز. تسليم الوهدى دليل أشنو؟ ما عندها دليل ولا شنو؟ وين والله دليل شنو دليل؟ الحجة ما يشهد لها من السنة. هو قرينا هنا ورا. هو الحديث هناك ورا بيقول شنو إنه؟ لا لكن إن مرة لنا الرجال تأتي سلم تسليمة واحدة. إلا قرينا حديث شنو مفتاح الصلاة الطهور. ها. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ها. وفي رواية إنه تعليلها السلام. كلمة السلام في لغة العرب بشمل المفرد وبشمل المثنى وبشمل الجمع. الحديث زين بهج عليكم وما نص المسألة يحتمل أكثر من لفظ واحد. حسي تسلم تسليمتين لحد ما تتفقوا لي. حكومة النور أنا قالوا لا يا أخي اختلفوا بالعلماء. قال نصدر لحد ما تتفقوا. أي ظلمة السلام مولانا على كتب الحديث بسهول عليه أشياء كثيرة. ابن عبد البر حافظ الدنيا حافظ الدنيا في معرفة الحديث وهو حافظ المغرب وأدم المثال وكتابه في الساحة ألف سنة اليوم اللي يمكن موضوع كتاب أخوه اليوم في جمع الروايات هل هو شنو يقول التمهيد لما في الموقع من الأسانيد السبعات الزمان كان في 70 مجلد حتى هو اختصروا على 70 مجلد أي كلمة وردت في الموقع حديث واحد إلا يستقصي جميع الطرق اللي وردت السهيل اللي يعرفهم زي ما تعرف شنو الأخضري والأشماء وكذا غيرها في حديث كذا وفي لفظ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في أول لآخر حتى مطلوب في كلمة 30 مجلد اختصرت المجلدات قال كبير خلاص نختصروا لكم عمل الاستذكار. ابن عبد البر المالكي قال الاحاديث الواقع قال ده كلام متواضع نقل منه نقلوا الغماري في تقرير حديث الرساله عندما قال يسلم تسليمه واحده عن يمينه الغماري في مسالك الدلاله قال احاديث التسليم الواحده قال كلها ضعيف بشيخ المالكيه يعني ما نقدرش شنو احاديث التسليمتين الغماري اي القول بتاع شنو ابن عبد البر ها وعكس الالباني الامر قال شنو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الواحد وصح عنه التسليمتين وين حديث التسليمتين ما لا بد ان استعنتك حتى جاء تنتبه لها بكره تراجعوها هنا في سنن الترمذي عن سيدنا عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمه واحده عن يمينه بس وخلاص وحديث عبد الله بن عمر كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله الفقهاء والمحدثون التانيين بيقولوا شنو انه يقول أجمع قال من أي وسبب به على أن التسليم الواحد يتمسكت من الصلاة اختلفوا فيما قال على ذلك الثاني هل فرق أم سنة أم مستحب حسب التفاصيل الموجودة هنا في المذهب وضعت المسألة ولا كيف؟ أيوة لم يفسره معناه نعم في الترمذي وفي البيهقي واليوم الألباني في سنة 3000 سنة في أرقامه هاو صفحات وبعد ذلك شنو قال صحيح أو تقسيم الواحد قال صفحات إذا حد يكون موجود في روضي مران في البلوغ أي جايبه أيوة كان يسلم تقسيم تماري الأمين للصاري قال أبو داود ورواه صهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قلنا مما يقول عبد الله بدون ما يذكر اسم أبوه ابن مسعود عبر الصحابة قال أبو داود قال أبو داود شعبة كان ينكر قال هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون شنو قال مرفوعا ينكر أن يكون الحديث مرفوعا هذا يجعل شنو موقوفا فقط سواء كان مرفوعا أو موقوفا العبرة بشنو أقل بالحكم. حدثنا عبيد الله بن عبد الله أخبرنا يحيى بن عادم أخبرنا موسى بن غيث الحضرمي عن سلمة بن قهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يميني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرواية دي شنو يا أخوانا رمز لها بالصحة. طيب حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن زكريا ووكي المسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يومي يرمي يومي من الإيماء يرمي يرمي بيده كده كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخيه يعني من عن يمينه ومن عن شماله. الحديث بردين بشيطا كانوا يفعلوا يقولنا قبل النص أرادنا يقول السلام عليكم قال يسوي كذا يقول جنوك السلام عليكم يسوي كذا قال ما بالكم قال إتو كل واحد بيرفع عيد وجاي وجاي يمين وشمال زي الخيل بتاع شنو عبد الشمس. الخيل بتاع عبد الشمس كان شنو خيل مضطربة ما بتجي في محل واحد تمشي وتجي حرك دنبها كده بس ماشى وجاية. قال اتراكم منه في الصلاة وكسرة رفعكم لأيديكم بكتب تشبه شنو الخيل دي شو ماذا كل واحد يسوي لنا السلام عليكم السلام عليكم في الصلاة في محل واحد شوف آخر حاجة أدوك لها كيف السلام عليكم تقولها يعني قولا من غير ما تشير بيدك شايف إنما يكفي أحدكم قال أو لا يكفي يكفي أو قال مش بكفيه أن يقول شنو هكذا وأشار بأصبعه الإشارة شنو السلام عليكم إشارة شنو كمان دي رواية بأصبعه للصلاة يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله يسلم لده ويسلم السلام عليكم السلام عليكم من غير ما السلام عليكم السلام عليكم يحرك الأصبع من غير ما شنو يرفع. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو نعيم عن مسأر بإسناده ومعناه قال أو ما يكفي أحدكم أو أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله على الرواية شنو من غير ما يشير يدك دهنه شيل خطها اليمين على اليمين واليسار على اليسار بس شنو تحرك الرجل كده وتقول السلام عليكم السلام عليكم. حدثنا عبيد الله بن محمد النفيلي أخبرنا الزهير أخبرنا العامش عن المسيب بن رافع التميم بن الطائي عن جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعي أيديهم كل واحد يرفع بيجاه قال زهير أراه قال في الصلاة فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذنابي كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. وقلنا خيل شمس قلنا شنو كانت توصف بكثرة الاتراب والتردد. باب رد على الإمام ترجم لك التسليم والإثنين أخوانا تأساد المالكية بتشبه لكن كان دار رجيم والدليل تأساد المالكية وي. أرجع هناك المدونة والجدير بذكر هنا أخوانا شنو قلنا طبعا علماء أبو ظبي والدولة ذاتها والآهل صاحب الدولة وجمع جماعة من العلماء بحيوا التراث الفقه المالكي القديم بحيوه المدونة طبعا طلعها في صوب جديد وخرجوها وحصل في السفلي موجودة أي كلمة في المدونة يجيبها يخرجها ليش نقول الأحاديث كذا كذا كذا الحنابلة برو شنو شغالين قالوا شنو حقهم بالسوق الجديد اللي ما كثر كل ذا اللي يخلي الشيعة مالهم كتبهم كل يوم نازل في السوق بالسوق الجديد بل لا من بلغ من كتابهم طلعوه صدرت فتوى من الأزهر على أن الشيعة الإمامية زي ما زي أي واحد من على السنة الدار دين الله عز وجل بمثابة في دينه الشيخ شرقي هو بيطلع الفتوى ذاته أيوة كده مولانا أنا برضه في الساعة اللي في بيت كثير كان ما في دواء ما في محضر القلبي أجيب لك قلابة أيوة تاري بكتب الكمبيوتر خلاص باب الرد على الإمام كمان العلامة الغماري زعلان قال من متأخر المالكية قال ابن عبد البر هو حافظ المذهب وابو الوليد الباجي شيخ هو حافظ المذهب وخطيب المذهب قال أقوال بتاع شنو أعظم المحدث المذهب قال تضعفها قال ما الترجح قال إلا ما شهد به شنو قال أفرد دباغي في المغرب يعني أنه الشيء ما ممكن يكون راجع عندكم شنو حتى يقول الشيخ التسوري شيخ المدققين حتى يقول ابن عرفة الليبي حتى يقول منه كذا قال حتى ما شنو قال هو الحال أنه تتركتم أغوال شنو المحدثين بتاع المذهب قال وليل كمان كلمتهم الخروج شنو تقدم على غيرها حتى سنة محمد بن عثمان أبو الجماهر أخبرنا سعيد بن بشير عن قتالة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض شوف الإمام قال شنو قال يرد عليه قبل لما قال السلام عليكم الدبير ده ما دخل فوق المأمومين يعني بنقول شنو السلام عليكم برضه الإمام تقول له السلام عليكم فإذا معناتها واحد للإمام والثاني شنو قال يسلم بعضنا على بعض شايف السلام أيوة في عندنا سادة المالكية طبعا بتجي أحيانا بالنسبة للمعموم يا تكون شنو تسليمتين أحيانا تكون ثلاثة مولانا يا وزي وهو مبارك باب التكبير بعد الصلاة الله الصلاة بعد ما انتهينا منها في شنو الأدعية والشغلات الموجودة في الصلاة ذاتها عندها حكم حدثنا أحمد بن عبادة دي الأذكار يقولنا بعد الصلاة أنبأنا سفيان بن عمرو أن عدي معبد أن أبي عن ابن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير كانت من البيت مستعجل ما اشتر على الصلاة تزميد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثير وصل خلاص الصلاة فاض منا ما نعرف أفراق من الصلاة إلا قال بالتكبير معناتها إذا التكبير شنو يقولنا كانوا يجهرون بالذكر بعد الانصراف من الصلاة دي من ضمن الأدلة شنو يقولنا بتجهر في شنو تجهر لمسألة بتاعت الذكر للصلاة وقلنا شنو يقولنا الذكر يعني بعد الانصراف من الصلاة صبر بالكتاب وبالسنة وبأقوال أهل السنة ولا أنا ومن الليل فسبه وأدبار السجود هذا هو بالكتاب ابن عباس قال دبر الصلوات الخمسة للتسبيح ذاته الذكر صبر بالغراب وأما في السنة أكثر من أن تقصر الأحاديث بلغت شنو ولا أنا مئات إن لم تكن آلاف حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صبح الله دبر كل صلاة سلام وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كده وحدثنا يحيى بن موسى البلقي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أنبأنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت للذكر لنزل الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شايف الناس يشعر بالذكر بعد الانصراف من المكتوبة تسمع دوي الناس الحمد لله كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله الله لا إله إلا الله كل ذو فكرة أما العارف السلام عليكم كل ذو الجاري أما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسموه شيء نعرف الكلام لا ياتو النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقول كان في البداية جهر به قال للتعليم ثم بعد ذاك وان بيقول شنو بصوت منخفض وضعت المسألة جل أيوة يعني كان لو ما كان جهر به وما كان ما بيعرفوا أنه كان بيقرأ شنو جهر به عشان يعلمهم ثم بعد ذلك كمان شنو ما بيجي عمله بيصوت شنو متخاذل باب حصة الصلاة التكبير والتسبيح والأذكار بعد الصلاة. قال نصر جن يقول جهرا لا من تسمع هناك من بيت عشان شنو؟ تعليم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن يوسف الفريابي، أخبرنا الأوزاعي أن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نص الصلاة سنة. الحديث ضعيف لكن العمل على ذلك. تجيب الصلاة شنو يا أخوانا؟ قلنا معروف سنة، مش المأموم. مأموم ليش يا أخوانا؟ المأموم والمبلغ حكمه معي دي البراءة أنت بعد ما تقول حتى ما يقولوا، لكن كون يبقى الناس جاءوا أنه المأموم براء والمبلغ براء والمبلغ والمأموم حكمه معي إلا بعد ما الإمام يسكت من الصلاة حتى ما يصلي. قال عيسى يجيبوا الصلاة أيوة عشان ما يطول، كان طولت بعد ما يسلم معه. ها وتطبيق السنة دي شنو في مذهب التسليمتين فيه صعوبة، لكن مذهبنا التسليم الواحد شنو أسهل. السلام عليكم. وذاك قبل ما يفكر فرقت منه. ها أما الزور المكلكب ده السلام عليكم ورحمة الله هو برضه يخش معك، ما يخش معك خلاص. ما تبغى تجربة الإحرام السلام كله إلا بتطابقه. شوف الشغلة هذه مشكلة. قال عيسى نهاني ابن المبارك قرر هذا الحديث، كان الحديث موقوف وليس بمرفوق. قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع الحديث، كان يتحدث عن أن الحديث شنو مرفوق، والحديث ما مرفوق ومعناته هو موقوف، وعشان في شنو قال نهاه أحمد بن محمد الرملي الحديث ما مرفوق قال هو شنو حصل السلام، ولكن ده شنو أخونا ثابت أن السلام يا أخوانا شنو يوصف حتى أن المأموم ما يسبق الإمام. دي من ضمن المسائل اللي ذكروها الفقهاء المالكية على أن الإمام يسبب في بطلان صلاة شنو المأموم. باب إذا أحدث في صلاته يستغبله، شايف زول في أثناء الصلاة انتقد وضوءه، شايف جاء ناقض من نواقض الوضوء يستقبل الصلاة جديدة، معناه يعمل صلاة جديدة غير الصلاة اللي هو فيها دي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. إذا الصلاة معناتها بطلت. باب في الرجل يتطوع بمكانه الذي صلى فيه المكتوبة، الحتة صلت فوق المكتوبة هل ممكن تتطوع فوقها؟ حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن عبد الوارث الليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم قال عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر عن يميني أو عن شمالي. زال في حديث حماد في الصلاة يعني في الصبحة، يعني الواحد الحتة اللي هو صلى فوقها يعني يعجز أنه كون يمشي ليمين أو شمال أو أمام أو خلف أو قلب عشان ما يصلي الصبح. الصبح شنو الشيخ عثمان قلنا النفل، أي صلاة زادت على الفرد اسمها الصبح، عشان كده قالت ما رأيت رسول الله صلى شنو الصبح الدعاء بمعنى نفل الدعاء. أيوة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أنبأنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا إنسى فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مصلى. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان قال في الصف المقدم عن يميني في الصف الأولاني ويكون على يمين الإمام، لأنه الحديث ما بيقول الملائكة ما بيصلي على ما يمين الصفوف. وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يميني وعن يساري حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمسة، يعني شايف نفسه الرجل الذي يقول شنو أنه واحد سلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم عن يمين وعن يساره حتى رأينا بياض خد النبي عليه الصلاة والسلام ثم انفتل كانفتال أبي رمسة، معناه صلاة شنو ما تمت ولا ما عرفتها، ما كون صلاة ما تمت وما كان الفروض شنو يا أخوانا ما يتم صلاة بعد ذلك حتى ما شنو يتم، يعني انفتل الانفتال قلنا شنو انصراف، كان ينفتل من صلاة العشاء عندما يحصل كذا كذا، كان ينفتل من صلاة الصبح عندما يعرف الرجل شنو أخوانا جليسه يعني نفسه. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة عاشنه يشفه، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فحزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يقم بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان ابن أنثى. الرجل الذي يقصد شنو؟ نرجع للحديث هناك الثاني القرينة أو ذا بيقول شنو؟ كان صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمسة، أبا رمسة هو الإمام قادو، فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم زي الصلاة دي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف. الصف يا أخوان هسه داري يجيب لك أن أبو بكر وعمر كانوا حاضرين، عشان كده شنو سيدنا عمر مسك الرجل قال له أبوه. وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى، معناه ما فاتته الصلاة، التكبيرة الأولى ما شهدتها ما حدث الصلاة من البداية، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره، وهي الصلاة انتهت حتى سلم والتفت شبن خديه من الجانبين، ثم فتل كفتاه لأبي رمسة. يعني زي ما أنا انتهيت صلاتي دي اللي صليتها منكم دي برضه نصل هنا فتل، بعد ما انفتل نصل أبو رمسة ما هو صلى هنا بالناس يقول لهم زي الصلاة دي صليتها منكم دي صلينا زي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما أنا انفتلت معناها انصرفت من صلاتي انتهيت منها. الرجل برضه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى، فطوالي كم كبر الله أكبر ذا يصلي عمر الخطاب ما ذكرته. عبود يا أخي عبود، معروف على الناس زمان ذاته ما حركوا بالصورة دي ما يفصلوا بين الفرد والنهو. النبي صلى الله عليه وسلم عيد الكلام بتاع سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، عشان كده شنو أقول لك صليت الفرد السلام عليكم ما تواصل بوعاف من النهو حتى تفصل بكلام أو تأخذ فترة بسيطة زي بتاعة التسبيح حتى ما تأتي بالنهو. باب السجود بين الخيرتين. باب ولا شنو؟ السهو في السجرتين. إذا الدار يأخذ لنا الوقت السهو ولا شنو؟ باب في سجود السهو. طيب ناخذ الخلاصة وبعد ذلك نمشي. هلا الخلاصة هنا في السهو. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه السجود عنده كله بعد السلام. والشافعي السجود عنده كله قبل السلام. الإمام أحمد بيسجد قبل السلام في الأماكن التي روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها قبل السلام، واللي روي أنه صلى فيها بعد السلام يصلي فيها بعد السلام، والما ورد فيها يجعلها كلها قبل السلام. ده الإمام أحمد بن حنبل. والإمام مالك سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، في الزيادة بعد السلام وفي النكسة قبل السلام. قال المحدثين شنو؟ وقالوا إلى ذلك قال تثبت الرواية كالراجعات الكتب كلها الصحاح والسنن الحديثة ورد في السهو تدل على أن السجود شنو؟ زادوا وسجدوا بعد السلام ونقصوا السجدة قبل السلام. في حديث أخذت الأمر وجالت الشغلان كلها في قبل وبعد، لكن الجايب الترفيه شنو؟ سنة ومصوب مع العمل بتاع كبار الصحابة والتابعين، عشان كده أخذ بها عمل. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، ما الاثنين دول في وقت العشي. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، يعني عليها إحداهما على الأخرى، ويعرف قال في وجهه القدم. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الظهر أو الحديث حدد عنا صلاة العصر. السلام عليكم مالك، لو مرت أن صلى شنو؟ قال في علامة أنه شنو؟ ناس فعلوا حاجة ولا من صلى في المغرب، لأنه كان ما بيقدر إلا لله. اللي قال لي خشبة كده عود معترض زي ده، خدت يده كده وخدت عيده من فوق لخده كده ده، ثم خرج سرعان الناس، الناس اللي بيمرقوا بالمسجد طوالي، لاحق عربيتي وبقرتي، وهم شنو يقولون؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر، لكن فعباه أن يكلمهم، العرب يجي يسأل، هذا كنت أهم؟ حتى هين يسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ما يبدأ يسأله من الهيبة. فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميني ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، شاهد لا نسيان ولا غصر. ما قال بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم كلام صحيح، فقال أصدق ذو اليدين كلام ده صحيح، فأرومه أنعم يداي حيبة ما في ذلك يقول أنك نسيت يا رسول الله إلا قال الدوراء يدين قال الكلام ده. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه لاحظ الفقراء ما ذكر الحكم أن الواحد إذا كان سلم وصلى ناسا ما طالت المدة وما خرج النسيت ما هو دليل ما طالت المدة وما خرج النسيت. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى ركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر. قال فقيل لمحمد سلم في السهو، قال لم أحفظه من أبي هريرة ولكن نبيت عن عمران بن حسين قال سلم. دي بعدي ولا ما يعني وهل الصرف كيفية في الفقه المالك بدون زيادة ولا نجيسة؟ نزول سلم وصلى ناسا يجي كبر تكبيرة الإحرام شنو أخونا؟ لو كبرها من جلوس صحت ولو كبرها من قيام صحت، بعد ذلك يتم عليه بعد يقول السلام عليكم بعد ذلك جاب سجدتين الجماعة قالوا طيب بعد ما جاب السجدتين هل سلم ولا ما سلم؟ قال في الرواية دي ما عندي خبر ما حفظت عنه سلم ولا ما سلم، لكن يعني خبر من طريق عمران بن حسين من طريق آخر أنه شنو سلم وهو كذلك. منو ذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام؟ أها. خلوه ليلة. أها. جاء إلى المسجد، ما خرج صلى على الناس المسجد ما عنده أوضه وعنده خوش. ولا ما وقع لنا. عنده المسجد ذاته وعنده شنو؟ الحوش بتاعه، الحوش ما أحيانا الناس يكون شنو يعبر عن داخل المسجد بمعنى جوا الأوضه ويعبر عن داخل المسجد بمعنى شنو؟ داخل الصحن بتاع المسجد. بعد ما طلعوا وقال شنو قصرة الصلاة، إذن الحوش ده شنو باعتباره مع مسجد. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أيوب عن محمد بإسناده وحديث حماد أتم قال ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومه هناك في رواية ما قال لا مسألوا ما قالوا هي أمر إمام الرازوس. قال فقال الناس نعم. شوف نعم ممكن تكون شنو لفظية وممكن تكون نعم شنو قولية وممكن يكون واحدين قالوا نعم واحدين كما شنو أشار برأسه. قال ثم رفع ولم يقول وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وتم حديثه لم يذكر ما بعده ولم يذكر يعني فأومه إلا حماد بن زيد هو الذي ذكر تكمله. قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع شايف الشغلانة دي. وكل من روى هذا الحديث لم يقل شنو فكبر ما ذكر التكبير ولا ذكر شنو رجع ما رجع للمصلى وهو كبر وذكر لكن ده يرد من حيث الرواية هل جاءت في اللبس ولا جاءت في التقدير حسم الاقتناء هو اللي دل على أنه شنو ما رجع فكبر ما لما تم الصلاة ما لابد أن يكون رجع في محله. حدثنا المسدد أخبرنا بشر يعني ابن المفضل أخبرنا سلمة يعني ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله يعني بمعنى حديث حماد إلى آخره قوله نبيت عن عمران بن حسين قال ثم سلم قال قلت فالتشهد قال لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد. الجماعة ما يسألوا يتحدثوا عرفنا أنك أنت قلت سجدت ثاني سلم ولا ما سلم قال ما عرفت لكن جاني خبر على أنه صلى كيف التشهد كيف؟ قال والله ثاني ما بتأكد أنه شهد ولا ما شهد لكن شنو؟ كان الشهد قال أحب لي من كوني قبل التشهد ولم يذكر كان يسمي عشان كده شنو أخونا؟ لأن التشهد فيها شنو أخونا شرط؟ ما شرط ولم يذكر كان يسميه جاي ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين أنه زيادة في حديث بعضهم اللي قال الرجل كان يسميه ذا اليدين ولا ذكر فأومه ولا ذكر القدبة وحديث حماد أن أيوب شنو أتم. حدثنا علي بن نصر أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد أن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون أن محمد أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم يعني كبر وسجد شايف واحد كما جاب لبس الثالث ما بيجيبه. قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الأهول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد شايف. وروى حماد بن سلم وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام ولم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. والحكم شنو هو كذلك؟ لأنه متى أماجل السجود تقول شنو الله أكبر وكذا فاتبر تقول الله أكبر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة قال ولم يسجد سجدة سهو حتى يطعنه الله ذلك لكرار دول. وجاب الراجين كل أشنف وأنه معلق الدهو. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب أخبرنا يعقوب يعني ابن إبراهيم أخبرنا علي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أن طوب لقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد السيدتين ابنتين تسجدان ها إذا شك حتى لقاه الناس. شايف الشغلان اللي لحد ما الناس يا أخونا لقى النبي عليه الصلاة والسلام معناتها وروه وقال له كذلك لمن وروه اتأكد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بعد ذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام فتلقى عدمه من رب الكلمات. جربنا التلقي تلقى الهدى عن جبرائيل تلقي يعني من أخذ من الناس أنه قالوا كذا. قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله قال أبو داود ورواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي داود عن أبي سلمة عن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه جميعا عن أبي هريرة بهذه القصة ولم يذكر أنه سجد سجدتين. يعني حسن الكلمات اللي بيجيبها أبو داود يقول فلان ما قال كده يقصدنا في الرواية ده يوريك على أنه في تداخل بين الروايات واحد ذكر كلمة كذا واحد ما ذكر السجود بتاع بعد السلام ذكر كم سجد أهلا بيقول أنه ما ذكر أنه سجد السجدتين وما صورها ما لما صورها ما سجد السجدتين لكن ده يوريك الرواية منه واحد قال كده والثاني قال كده المعنى كل واحد لكن لم يفرز لك أهوال كلين. قال أبو داود ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يسجد سجدتي ساو شاي. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي أخبرنا شعبة عن سيد بن إبراهيم سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم قال من ركعتين فقيل له نقصت الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. دي كمان رواية ثانية الصلاة نبذت قال لا قال صلى ركعتين ثم سجد سجدتين ده وده كنو معناهم واحد. أنا هنا الثاني بيقول شنو حدثنا إسماعيل بن أسد ابن أسد أنبعنا شبابة أخبرنا ابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة. شوف دي واحدة من صلاتي العشي والثانية من صلاة الظهر. واحد يقول شنو الثانية دي في الرواية بتاعت أن واحدة بس مكتوبة. فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ده إشارة الحديث الأولاني. قال كل ذلك لم أفعل. فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله. شوف هناك أشاره نعم أو ما هو كله. فركع ركعتين أخرين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو ثم انصرف ولم يسجد. الحديث اللي أخونا قال سجدتي السهو رمز الحديث الحاضر هو شنو؟ أيوة قال أبو داود رواه أبو داود بن الحسين السفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال ثم سجد سجدتين وهو شنو؟ جالس بعد التسليم. أها مخالفة من لابنه الراوي ما قلنا شنو خالف من هو أوثق منه. أيوة الثقات كلهم روى على أنه مش مسجد سجدتين سهو وهو روى شنو على أنه ما سجد سجدتين سهو يبقى إذا شنو قلنا والشاذ قسمان ثلاث. الشاذ هو شنو لأنه كون الراوي غير الراوي الثقة يروي الرواية ويقالب من هو شنو حوثق منه. والحال أن الروايتين يجب أخوانا ما ممكن يجمع بيناته. فقلت سجدت كم قلت سجد سجدتين ما لا يتعارض بأنه شنو لم يزد. كم قلت ما سجد يتعارض مع أنه سجد. إذن الجمع بيناته شنو غير ممكن معناته. إذن لا بد أن يكون الراوي شنو شرط عشان كذا حديث بيبقى شنو ضاد بعيد. طيب جاء يقول لك شنو هالسوا أبو داود ملاحظ عشان يورينا على أن شنو غلط حافظ من الراوي مش جايبه عشان يأصل له ولا لا عشان كده ما بقول له. حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا هشام هاشم بن القاسم أخبرنا إكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الحفاني حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتين سهل بعد ما سلم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت أخبرنا أبو أسامة أخبرنا محمد بن الآلاء أنبعنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله النافع عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين فذكرناه حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال ثم سلم ثم سجد سجدتين سهو. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع حا وأخبرنا مسدد أخبرنا مسلمة بن محمد قال أخبرنا خالد الحذاء أخبرنا أبو خلابة عن أبي المعلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل. قال عن مسلمة الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباء له ذات ذليلين كان صلى طويل اليدين فقال قصرة الصلاة يا رسول الله فخرج مقدبا يجر رداءه فقال أصدق قالوا نعم فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. إن الرجل الذي ذكر عنه شنو أخونا صلى صلاة ركعات الزول الذي ذكر عنه شنو أخونا صلى صلاة ركعات شنو حقته يعني رواية شذت في كلمة صلاة ركعات بل إنما هو صلى ثم ركعة ركعتين وسلم كده دي يعني ذكر عنه شنو الرجل قال صلاة ركعات بل إنما هي ركعتين. أنه الراوي أخونا في الحبس يزيد وينقص ويفهم شيء وأحيانا أخرى شنو يفوت عليه شيء آخر. من الدين ضربنا المحطة ما قلنا جبين شنو أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون إلا لله. قال له من مرض من الصلاة ومشى قال له تشوفه شو تعرف على أنه شنو غضبان. قبل الصلاة كان في ناس سووا حاجة كعبة وضع باب إذا صلى خمسا للزيادة ولا شنو. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حفص أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر صلى كم خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم لبعدي زيادة ولا شنو. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم هذا الرواة فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال ماذا قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجله شايف جبت على الزيادة لأنه لو كان عنده باقي الصلاة أقول إنه بيقوم على عينه لكن شنو قام خير القاعدة بتاعته وقام رقد رجله اليسار وقعد في اليمين عشان شنو عشان يمشي للسجود فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد شايف نفسه يقول فسجد بهم سجدتين. خلينا بعد الآن جبت على الزيادة لو كانت عن نجيسة ما بيقوم يتم الصلاة ثم سلم فلما انفتل أقبل علينا بوجه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل النسيان البشر كله أنا برضو من جنسه وأنا برضو أنسى زي ما تنسوا ربنا ينسيه ولكن شنو يا أخوانا تشريع الأمة فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاتي دي القاعدة هنا فليتحرى الصلاة ثلاثة مع أربعة تجعلها كم ثلاثة فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين دي بعد السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بهذا قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود رواه حسين نحو الأعمش روايتين متقاربات مع بعض. حدثنا نصر بن علي أنبأنا جرير حاء وأخبرنا يوسف بن موسى وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد العلقمة قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انقتل قال كوشوش القوم كمر بصوت خفي خفي شايف بينهم فقال ما شأنكم ما يكون سامع كلام تأتي قال يا رسول الله هل زين في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانقتل فسجد سجدتين ثم سلم يعني لسه هم ذات ما يرهو الحكم مع أنه أول مرة شكل أنه صلى شنو بعد لهم تاني بعد تنزول فاتوا شيء ونسر ذكروا في الصلاة فانقتل وهناك الحديث وضع لنا القاعدة إذا ناب أحدكم جاء في الصلاة فليصبه وإنما التصفيق للنساء فانقتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة ديك كمان نقصان بعد ذلك رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فتأخرت فأخبرت بذلك الناس وقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه قد شفت غاية حسب عرفه لكن ما بعرفه منه قال فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله شوف الرواية دي أخوانا أقاموا لها اسمي أخوانا الركعة الثانية ذلك الصلاة هل هنا أقاموا لها الصلاة بمعنى أنه أقاموا لها الإقامة العادية دي ولأنه خيروا لها وقاموا شنو بالصلاة طوالي مباشرة طيب قسمة هنا تعليق انتهينا خلاص من الدرس أيوة أنت معنا ولا شنو يا شيخ عثمان أيوه تنا قليلا حديثنا كلام طويل و يسنا شو شنو هنا في كلام يعني شوية بس ما طويل يقول شنو هنا في التفاف فتوشوش القوم الوشوش بيقول كلام خفي مختلط لا يكاد يفهم قال روي قال بالسين المهملة وشوش ووسوسة زي الوسوسة الوسوسة في العصر الصوت بتاع شنو الغميشات بتاعت الأرينة بتكون في اليد دي ها ويريد بيشنو الكلام الخفي كما في فتح الودود شرح سنن أبي داود جايب الكلام ده وقال النووي ضبطناه بالشين المعجمة وقال القاضي الوئيات روي بالمعجمة وبالمهملة وسوسة وشوشة وكلاهما صحيح ومعناه شنو تحركوا طيب ومنه وسواس الحلي بالمهملة وهو تعريف وسواس الشيطان قال على اللغة الوشوشة بالمعجمة قال الرسمي قال الختاني اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بظاهر هذا الحديث جماعة منهم القمة والحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق قال سفيان الثوري قال إن كان لم يجلس في الرابعة أحب إلي قال شنو أن يعيد ليش يا أخونا أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو ما صلى قال وانفتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما شنو يقول قال إذا كان شنو لم يجلس قال في الرابعة قال حب عليه شنو قال أن يعيد هناك ما سلم وهو شنو والحال أن الصلاة شنو ما أتمها هنا المسألة فيها تداخل شديد الفقه المالكي الواحد إذا كان سلم والصلاة ما تمت وقال السلام عليكم ما في قولين قول يقول أنك شنو تكبر زي السجدة الأخيرة تكبر وإلا تجيب السجدة قبلك وبعدها تصل بعد السلام هو الآخر يقول أنك لما سلمت التدارفات هو الراجح تقوم تستانف الصلاة من جديد وتجيب السلام هذا الكلام اللي هو يتكلم فيه شايف؟ بيقول غدر التشهد. قال أبو حنيفة إن كان لم يخوض في الرابعة غدر التشهد وسجد الخامسة قال فصلاته إيش نقال فاسدة، وعليه قال أن يستقبل الصلاة يسويها من جديد. وإن كان قد قال في الرابعة غدر التشهد قال فقد تمت له شنو الظهور، والخامسة تبقى شنو التطوع، وعليه قال شنو المضيف إليها ركعة ثم يتشهد قال ويسلم ويزيد قال سجدتين لسهو وتم صلاته كده شغلا. الشيخ الخطابي قال شنو؟ قال ومتابعة السنة أولى قال بإسناد هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن مسعود، قال لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة. وقال وقال من سار إلى ظاهر الحديث لا يخلو من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في الرابعة أو لم يكن قاعدة. دي المسألة، كان قاعد النبي عليه الصلاة والسلام في الرابعة معناه تأهل بالصلاة من جديد ودخل وبعد ذلك كمان شنو كمل صلاته. إذا كان ما قاعد في الرابعة تبقى إذن الرابعة إذن شنو يقولنا لم تتم، ما دام ما لم تتم إذن يبقى شنو تنبيرة إحرام من جديد ثم الصلاة. أما إذا كان قاعد فيها وتم الشيء اللي تركوا فيها كبير جزء من الصلاة اللي هو زي القيام وزي الركوع وغير ذلك يكبر يجيب. إذا كان من غيره يبقى إذا شنو الإنسان بيرجع في موضعه وبعد ذلك تلافاه ده كل شنو ما لم يسلم. إذا سلم منها تكون الصلاة انتهت. ده خلاصة ما ذكروه في المسألة بتاعت اختلاف المذاهب فيها، وده كله شنو يقولنا خارج القاعدة بتاعت المذهب المالكي في المسألة بتاعت أن الإنسان إذا كان سلم هو شنو شاكي في الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم سلم خلف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك من أول مرة يحصل لهم السلام.